خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، مع ثاني حلقاتنا في قصص القرآن مع خزائن الرحمن. في المرة السابقة تكلمنا عن اتباع الهوى، وأن بني إسرائيل إنما أمروا بذبح هذه البقرة دون غيرها لأنهم اتبعوا هواهم، فأراد الله عز وجل أن يقتلوا هذا الهوى وأن يعبدوه وحده لا شريك له. أريد أن أسألك، هل قتلت هواك في الأيام الفائتة؟ أرجو من الله ذلك. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سبحان ربي العظيم. أمرهم تعالى أن يذبحوا بقرة فشددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم. فلما وجدوها عند أحد الناس، وكان رجلا يتيما على ما روي في بعض التفاسير، أرادوا أن يأخذوها بدون مال. سبحان رب العظيم، بنو إسرائيل ما زالوا على ما هم عليه، لم يريدوا أن يدفعوا المال للرجل، لكن نبي الله موسى جعلهم يدفعوا له ثمن هذه البقرة، فذبحوها وأتمروا بأمر الله وما كادوا يفعلون. وما كادوا يفعلون، بعض العلماء قالوا أن هذا بيان لأنهم كانوا يتباطؤون عن الأمر، وما كادوا يفعلون فعلوه لأنهم ما كاد أن يفعلوا إلا ذلك. وبعض العلماء قالوا وما كادوا يفعلون لأنهم ما أرادوا أصالة أن يذبحوا البقرة، لأنهم ما أرادوا أن يظهروا القاتل. المهم أنهم ذبحوا البقرة. فقال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها. وهذه هي نهاية قصتنا. الله تعالى أمرهم أن يأخذوا عضو من أعضاء هذه البقرة، بعض العلماء قال اللسان، والمهم أنه عضو من أعضائها. فضربوا الرجل المقتول فقام حيا وذكر اسم القاتل ثم رجع ميتا كذلك يحيي الله الموتى. هذه العبرة والعظة من هذه القصة أن الله تعالى هو الحي، وأن الله تعالى هو القادر، وأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. يا بني إسرائيل، فلما عبدتم العجل؟ لما عبدتم من دون الله عز وجل ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ لما عبدتم من دون الله عز وجل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. لابد أن نرى هذه الآيات، لابد أن نرى لما المطر ينزل على الأرض الجدباء فتنبت الزرع أن الله تعالى قدير أن يخرج من قلبك النور، وأن الله تعالى قدير أن يخرجك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. ثم بعد ذلك ما زال بنو إسرائيل على جحود تام، ثم قست قلوبكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قلب الورثة بعدما رأوا هذه الآية أنكروا أن الذي منهم هو القاتل. سبحان الله، بنو إسرائيل هؤلاء من أعجب ما يكون. الله تعالى أنطق لهم الرجل، جعله حيا وذكر اسم القاتل بآية من عنده وأنكروا أنه القاتل. لذلك الله تعالى عاقبهم بقسوة القلب، وهذه من أعظم العقوبات التي لا بد أن تتفطن لها أيها المسلم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نعوذ بالله. والله تعالى يبين أن حتى الحجارة تهبط من خشية الله عز وجل. الحجارة، أما قلوب هؤلاء القاسية التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لا تخشى ولا تتبع إلا هواها، لذلك حكم عليها بهذه القسوة. انتهت قصتنا إجمالا، لكننا اليوم سنقف الوقفة العظمى. أهم ما في هذه القصة معنى الاستجابة، الاستجابة لأمر الله عز وجل، أن تستجيب لأمر الله تعالى ولا تجادل ولا تناقش ولا تشدد على نفسك بسؤال لا ينفع ولا يضر. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أمر الله تعالى العباد بالاستقامة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والله كأنها على بني إسرائيل، لما لم يستجيبوا لأمر الله ولأمر رسول الله موسى عليه السلام، الله تعالى يحول بينهم وبين قلوبهم، فلما أنكروا آية من عند الله جعل قلوبهم قاسية. نعوذ بالله من الخذلان، فاحذر أن يكون قلبك قاسيا لما لا تستجب لأمر الله تعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ؟ الله تعالى هو الذي ينجيك من أي شيء، فلما لا تستجيب لأمره؟ الاستجابة تورث في قلبك التوفيق والهداية في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لا بد أن تستجب لأمر الله عز وجل، الاستجابة تورثك حياة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ستحيا بأمر الله عز وجل في الدنيا والآخرة. انظر وتأمل كيف أن الله تعالى يحيي قلبك بالتوحيد لما تستسلم لأمره ونهيه. انظر كيف تكون منشرح الصدر. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لما استجاب لأمر الله فعمل صالحا كان حيا بحياة طيبة، وسيحيا حياة أخرى أطيب منها في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، بالاستجابة ستكون موفقا، ستكون راشدا في الدنيا والآخرة، ستكون مجاب الدعوة. كل هذا وأكثر في معنى الاستجابة. انظر وتأمل أنه كلما زاد العبد استسلاما لربه وكلما زاد إيمانه بربه كلما زادت استجابته. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، أفضل خلق الله على الإطلاق، خلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان رجلا ربانيا. إبراهيم عليه السلام أفضل عبادة والله تعالى أعلى وأعلم فعلها بين يدي الله استجابته لأمر الله، استسلامه لأمر الله ونهيه. لما أمره الله تعالى أن يترك زوجته وابنه في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، تركهم استجابة لأمر الله. حتى لما زوجته قالت له: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد، وهو لا يلتفت، لا يلتفت لهذا الصغير الذي يبكي، لا يلتفت لزوجته التي هو حاميها وعرضها، لا يلتفت. ثم قالت هذه المرأة الصالحة: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، الله أمرني بهذا. فقالت: إذن لن يضيعنا الله. ترك أهله في الصحراء استجابة لأمر الله. لما أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج وليس معه أي آلة وليس هناك أحد يسمعه، أذن في الناس بالحج. لما أمره الله تعالى أن يذبح ابنه فلذة كبده وكان بدأ أن يسعى معه في حاجاته، وهذه هي أفضل فترة للأب مع ابنه، فقدم ابنه للذبح. أتعرف معنى هذا؟ يذبح ابنه بيده استجابة لأمر الله عز وجل. لما أمره الله تعالى أن يختتن وكان عمره قارب على 80، أتى بالقادوم واختتن وهو في عمر طاعن، لأنه يريد أن يستجيب لأمر الله. هذا هو إبراهيم، وهذا هو الذي يريد الله حقا حقا، وهكذا هو الذي يريد أن يصل إلى الله. استجيبوا لأوامر الله، استجيبوا لأقيموا الصلاة، استجيبوا لآتوا الزكاة، استجيبوا لأتموا الصيام، استجيبوا لأحكام الله عز وجل، استجيبوا لحي على الصلاة حي على الفلاح، استجيبوا ولا تقربوا الزنا، استجيبوا لنهي الله عز وجل عن الربا، استجيبوا واستجيبوا واستجيبوا حتى نحيا حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. وتأملوا وخذوا العبرة من بني إسرائيل لما لم يستجيبوا لأمر الله، ولما أنكروا أمر الله تعالى وشددوا على أنفسهم، عاقبهم الله تعالى بقسوة القلب وعاقبهم بالشدة لما لم يستجيبوا لأمر الله. فاستجيبوا يرحمكم الله، واعلموا أن الاستجابة حياة في الدنيا والآخرة. إن شاء الله تعالى نكمل في حلقات قادمة قصص القرآن، قصص العبر والعظات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاستجابة له ولأمره ونهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.